إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمع مقادير العباد كلها بيديه وحده لا شريك له، فلم يعد أحد يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. إذا أعطاك أحد اليوم مالا فإنه لا يملك لك الصحة، وإذا أعطاك وظيفة فإنه لا يملك أن يخلص لك زوجك وأبناؤك، إذا أعطاك أحد وجاهة فإنك لا تملك حياته هو نفسه بجوارك، ولكن الله هو الذي لا يتغير ولا يتبدل، فهو الله وحده المستحق للعبادة لا إله إلا هو. وأصلي وأسلم على النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، أود في بداية لقاء اليوم أن أعلق معكم على أمر ذكرته في لقاء سابق، لأني في الواقع أخشى أن يأخذ منحا مختلفا. أنا ذكرت في لقاء سابق أن هؤلاء الذين اشتغلوا بالاختراعات الحديثة وبتطبيب الناس وبرعاية الحالات الإنسانية وأصلحوا الكون ولم يكونوا من المسلمين ولم يسلموا، هؤلاء ليس لهم عند الله أجر. وقلنا إن السبب في هذا إنهم عملوا خارج الهدف. فقد يقول قائل: هو يعني أنتم تقصدون أن الإسلام ليس من أهدافه تقدم الدنيا، ليس من أهدافه أن يصلح الدنيا؟ هل تريدون منا أن نظل نعيش في تخلف، نعيش بدون كهرباء مثلا، نعيش بدون مخترعات حديثة؟ هل تقولون بأن الإسلام ليس دينا يعمل على رفاهية البشر وراحتهم؟ أم تريدون من الناس أن يظلوا متخلفين؟ إذن الإسلام دعوة للتخلف. وفي واقع الأمر أننا لم نقل هذا، ولكن هناك فارقا بين التقدم ضمن منظومة إيمانية والتقدم ضمن منظومة كافرة. هذا تقدم وهذا تقدم، ولكن التقدم ضمن منظومة إيمانية يختلف عن التقدم في ظل منظومة كافرة. فمثلا أنت عندما تجد شخصا أعد بيتا فاخرا جدا رائعا، فأنت تقول هذا من إصلاح الدنيا ومن إصلاح مرافقها، ولكن إذا وجدت أنه قد أعده كبيت دعارة، فإنه قد أعد البيت ويجب أن يغلق البيت وأن توصد أبوابه. وإذا وجدت إنسانا قد نجح نجاحا باهرا في تجارته، تجارة رائعة ولكنها تجارة مخدرات، فهذا ليس بنجاح. وإذا وجدت إنسانا مثلا تعلم فن الكمبيوتر وفن الحاسب الآلي وأتقنه وصار رائعا فيه، لكنه استخدمه للدخول على أنظمة البنوك ليسرق من أرصدة العملاء الموجودين في هذه البنوك الموجودة في هذه البنوك، فالعلم بالكمبيوتر لا يمنع من أنه لص. لذلك الإسلام يريد للناس أن تتقدم. بالعكس، كلنا يعلم أن الإسلام، علماء الإسلام هم علماء الكيمياء والجيولوجيا والفلك، وعندكم تسمعون عن علماء طوال العمر لهم مؤلفات في الطب ومؤلفات في الجغرافيا ومؤلفات في الجيولوجيا ومؤلفات في الكيمياء ولهم مؤلفات في الفقه والتفسير، لأن الإسلام علمهم قل سيروا في الأرض فانظروا، وعلمهم أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، وعلمهم أن ينظروا كيف خلق الله عز وجل، كيف بدأ الله الخلق. يعني الإسلام حضهم على تعلم العلم الحديث. إذن منظومة الإيمان تجعل التقدم في ظل هذه المنظومة، مش أنا أعمل بيت رائع ليكون بيت دعارة، أو مثلا أدير أبرع في الإدارة لمجموعة عمل إدارة رائعة ويقولوا ده أحسن رجل إدارة في العالم، فإذا بي أدير عصابة مثلا للخطف والاغتصاب والقتل. لا، لابد أن يكون التقدم الدنيوي في ظل منظومة إيمانية تكفل له أن يكون له صلاحية. ولذلك يا إخواني، التقدم الدنيوي لما هو حاصل النهاردة بدون دخول في هذه المنظومة، ما الذي حدث؟ تلاقي بلد زي بلاد الدنيا المتقدمة عندها تقدم صحي طبي رائع، لكن هذا لم يمنع من انتشار أمراض الإيدز كأمراض جديدة وتغطيتها على هذه المجتمعات. تقدم رائع في القانون وفي الأمن وفي ذلك وفي ذلك، ومع ذلك لم يمنع هذا من أن الجريمة تنتشر وتنتشر وتزداد شيئا فشيئا. تقدم رائع في كذا، يعني الدنيا تتقدم في مجال وفي نفس هذا المجال تفاجأ بأنه الدنيا خربانة. يعني بلد زي أمريكا قمة التقدم الطبي وفي ذات الوقت قمة الأمراض المستعصية الجديدة التي تظهر، قمة التقدم القانوني والأمني ومع ذلك قمة انتشار الجريمة. إزاي؟ لأن التقدم الدنيوي يحدث في منظومة ليست المنظومة الإيمانية. ولذلك المسلم يعرف أن هؤلاء لو كانت أعمالهم في ظل طاعة الله عز وجل، في ظل الالتزام بمنهج الله، كان يمكن أن يكون لهم عند الله أجر عظيم. لكن لما اشتغلوا بعيدا عن هذا، كان أمرا طبيعيا أن يقول الله لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلاص خلصتوا ما كان لكم. وأن يقول الله عز وجل لهم في وضوح، يقول لهم أنتم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وكان طبيعيا أن الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأن يقول الله تعالى عن أعمالهم إنها كبقعة سراب يظنه الناظر من بعيد ماء، لكن إذا أقبل عليه وقدم واقترب منه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إذن نحن نعرف أن كل هؤلاء ما دامت أعمالهم خارج الهدف فهم في النار، ولكن هذه الأعمال إصلاح الدنيا هي في الهدف الإسلامي بشرط أن تكون في ظل الإيمان بالله رب العالمين وليست خروجا عن قانون. المجتمع يحتاج بنايات فاخرة بشرط ألا تستخدم في الدعارة، يحتاج تقدما علميا بشرط ألا يستخدم في السرقة، وكذلك كل ما قلناه عن دين الله عز وجل، إنه لا يسمح أن يكون التقدم الدنيوي في ضمن منظومة كفرية. الأمر الثاني الذي أريد أن أعلق به على أمر ذكرته من قبل، هو أن هناك صنفا سبحان الله كافر يدخل الجنة بغير حساب، كافر ويدخل الجنة بغير حساب، تقريبا يكاد يكون بغير حساب. هذا الصنف سبب دخوله الجنة نحن، يعني نحن السبب في دخول هؤلاء الناس إلى الجنة. هذا الصنف صنف يأتي إلى الله رب العالمين ويقول له يا رب أنا لم تصلني دعوة الرسول، كنت عايش في أدغال إفريقيا في غاباتها ولم يكن عندي وسيلة من وسائل الإعلام ولم يصلني داعية، ولذلك لم أعرف من هو محمد ولا ما هو الإسلام ولا ما هو القرآن ولا أعرف شيئا من هذا أبدا. فإذا تبين أنه لم تبلغه دعوة الرسول فإنه يدخل الجنة لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هذا الصنف في مقابله مباشرة كل مسلم يحاسب حسابا دقيقا كيف لم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء البشر؟ كيف لم توصل دعوة النبي إلى هؤلاء الناس؟ كيف لم تساهم في وصول الدعوة إليهم؟ طب أنا ما أقدرش يا ربي أسافر هذه الأماكن، كان بوسعك أن تساهم ولو في إنشاء محطة إذاعة تخاطب، بأن ترسل داعية ليدعو، لكن إذا قصرت. ولذلك من أشد المواقف يوم القيامة أن يحاسب الإنسان المسلم عن الدعوة التي لم يوصلها. أيها الإخوة، في مقابل كل كافر عاش كافرا ومات كافرا ويدخل الجنة لأنه لم تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، سيحاسب كل فرد من الأمة الإسلامية عاش في هذا العصر، في عصر هذا الرجل سيحاسب. كام يطلعوا؟ 4,000 مليون، 1,000 مليون وشوية سيحاسبون جميعا. يسألون واحدا واحدا، ماذا عملت لكي تبلغ الدعوة إلى هؤلاء؟ لذلك يجب أن نعلم أن مسؤوليتنا عن دين الله عز وجل كبيرة، لأن من سيدخل الجنة من هؤلاء؟ سيدخلون عدالة، لأنه ليس من العدل أن يدخلوا النار ولم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصحاب دعوة النبي من أتباعه يسألون كيف تركتم هؤلاء لا يعلمون ما هي الدعوة؟ وهذا أمر في منتهى الخطورة. ولذلك الذين يعيشون في كل مكان بلغتهم دعوة الرسول، يعني عرفوا أن في حاجة اسمها الإسلام وأن هنا عليهم هم أن يقرأوا، لكن هناك من لم تبلغهم، وهذه مسؤولية خطيرة. الآن أيها الإخوة نعود إلى مسيرتنا، وكنا قد وقفنا عند حساب الله عز وجل للمؤمنين، وإحنا فرغنا من الكلام عن حساب الكافرين يوم القيامة، وقلنا إن الله تعالى لا يقيم لهم ولا ينصب لهم ميزانا للأعمال، لأن الفكرة عند الكافر ليست فكرة الأعمال، الفكرة أنه كافر، كفر بالله عز وجل وجحده ولم يعبده وبارزه وناصبه العداء. إنما المسلم بقى، المسلم إنسان موحد، عقيدته استقرت وهو مسلم، ولكن برغم إسلامه منهم من بارز الله بالمعاصي ومنهم من سار في طاعة الله. هذا الكلام بالحسنات والسيئات بالأعمال. لذلك كان المرجع الرئيسي والمدار الرئيسي هو صحائف الأعمال، وكما قلت لكم صحائف الأعمال هذه تسجل على الإنسان، لا أقول لحظة بلحظة، وإنما حتى أنواع المشاعر. وقد رأينا الآن في عصرنا الحالي أن هناك مثلا تسجيل لأحلام الناس وهي نايمة، يقول لك جهاز لتسجيل الرؤى، فلان بيحلم، تسجيل جهاز لكشف الكذب لبيان حالة الاضطراب. إذا كان البشر وصلوا إلى تسجيل خفايا نفسية، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك صحائف الأعمال لا تسجل الأعمال الظاهرة فقط، الأعمال المادية فقط، وإنما تفكر حتى المكر الباطن. يقول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. في الحالتين يحاسبكم الله عز وجل به، يعني هو هذا هو المقياس، سواء أظهرتم أو أبطنتم. لذلك فإن صحائف الأعمال تأتي متضمنة للأيام وللأوقات وللمشاعر ولحركات النفس وللمقاصد، تأتي مفصلة. فإذا جاءت هذه الصحائف فإنها من عجيب الأمر أنها تكون جامعة مانعة، لدرجة أنها لا تترك شيئا قليلا ولا كثيرا ولا حتى زفرة هواء ولا حتى حركة بسيطة. يقول الله تعالى وهو يحدثنا عن رجل حكيم يعظ ولده وينبه ولده، وهو لقمان، يقول له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله. ويقول الله تعالى في كتاب آخر ووجدوا، في آية أخرى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويصرخ المجرمون ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، وانظر إلى الكلمة تخرج منهم، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهو عملك، هو أنت الذي بالأمس ستفته، ستفته وجهزته وحضرته، تأتي اليوم فتجده حاضرا. الكيفية يا إخواني، أنا كيف ألتقي بهذه الكتب والصحائف؟ فقد ورد على النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصحائف، صحائف الخلق، لا تكون مع ملك، وإنما تكون مخبأة مودعة تحت عرش الرحمن. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بأن تخرج هذه الصحائف خرجت وطارت في الموقف، وطارت كل منها يعرف طريقة. ولذلك الله سماها طائر، قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فتجد تطيش الكتب، وسبحان الله يفاجأ الشخص بأن الكتاب قد جاء والتصق بيمينه أو التصق بشماله، ليس لك اختيار في هذا، أو أخذه وراء ظهره. هذا الكلام كما كان يحدث في الدنيا، من كان في الدنيا يأخذ كتابه بيمينه يأتيه كتابه بيمينه، ومن كان يركن هذا الالتزام جانبا وينحيه ويجعله درجة ثانية وثالثة ورابعة فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه كتابه بشمال، ومن كان يلقي طاعة الله كلية وراء ظهره ولا ينتبه يأتي كتابه وراء ظهره. وفي كل حالة الكتاب متضمن لكل ما أداه العبد المسلم. خلي بالك، أنا أتحدث عن مسلم سيحاسب عن أعمال، عن تفريط، عن ضياع كبير سببه أو عن عمل من الصالحات عمله. وتظل الحسنات تتجمع الصغيرة والكبيرة. ويقول الله تعالى، شوف انظر إلى روعة هذه الآية، إن السبب في خروج الناس من القبور يوم القيامة، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني ما من صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا والعبد سيجدها، حتى ولو كانت مجرد، يعني والله يا إخوة، في يوم يحكي لي واحد من الناس أنه شاهد شخصا طالع على سلم في عمارة فبيضغط على مفتاح النور، فضغط عليه فحس أنه مبتل، فوجد شيئا من الزيت على مفتاح النور، فأخرج من جيبه منديلا وبدأ يمسح يده ثم مسح مفتاح النور نفسه، فقال له أنت بتعمل كده ليه؟ قال له أنا خلاص مسحت إيدي لكن لعل واحدا آخر يطلع يقول فانتهزت هذه الفرصة، فرصة أن الرجل في قلبه شيء من الخير لدعوته، فإذا بهذا الرجل بسبب هذه البذرة الصغيرة من الخير يدخل بعد ذلك إلى المسجد ويصلي ويترك ما كان عليه من السيئات. فدائما الخير البسيط، منديل يمسح به مفتاحا للنور، ربما يجده في ميزان حسناته ثقيلا يوم القيامة. أيها الإخوة، بهذه الصورة يبدأ جمع الحسنات في هذه الصحائف وأخذ الإنسان لصحيفته يوم القيامة، وينظر العبد في هذه الصحائف فمنهم مؤمن يقول بكل ما في قلبه، يقول هاء مقرأوا كتابية، الحمد لله إني ظننت أني ملاق حسابية. وأما الآخر الكافر أو حتى الذي أخذ كتابه فوجده مسودا ومليئا بالسيئات، يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لذلك ألاحظ أن يوم واحد يصلي والآخر لا يصلي، صحيفة بيضاء وصحيفة سوداء، مسألة واضحة. فتأتي الكتب يوم القيامة بهذه الصورة، وكما أقول إن لحظة تطاير الكتب والصحائف في الموقف يوم القيامة بهذه الصورة هي في الواقع لحظة تطيش معها القلوب، القلوب تتطاير، لأن الإنسان يشعر بسبب تطاير الصحائف أنه لا يدري إلى أين سيلتصق كتابه به، هل سيلتصق بشماله فيكون من أهل الشمال أم يلتصق بيمينه فيكون من أهل اليمين. فإذا جاءت الصحائف فيها كل هذه الأعمال هيبدأ بقى إيه الوزن، هنبتدي نوزن هذه الأعمال التي جاءت. لكن هناك موقف خطير سيحدث في هذه اللحظة قبل الوزن. استنى ما توزنش يا ابني، ما توزنش دلوقتي، انتظر. في قبل الوزن انت معاك كم حسنة؟ 10 مليون حسنة؟ 100 مليون حسنة؟ لا، مش دول اللي هيتوزنوا، ده 10 مليون دول هناخد منهم حسنات لسه نشيلها نرميها نديها لحد تاني وهنحط عليك أوزار. ليه يا رب؟ دي حسناتي أنا وسيئاتي. يقولوا لا، بس في حاجة اسمها حقوق العباد، في شكايات، في شكوى. شكوى دي معناها إنه في ناس لها حقوق عندك هيجوا يشتكوا. والعجيبة إن أعتقد إن هذه طريقة من البشر لجمع حسنات زيادة. أنا معايا 1,000,000 حسنة و100 مليون سيئة، أجيب حسنات إضافية منين؟ فأقول والله ده فلان ده كان ظلمني، والنهاردة لا دينار ولا درهم ولا جنيه ولا دولار، ما فيش عملة غير الحسنات، كان ظلمني يا رب وأنا ما خدتش مظلمتي منه، فاللهم أعطني من حسناته، فيمكن أجمع لي 1,000,000 كمان، يبقى معايا 2 مليون حسنة بدل 1,000,000 اللي عندي. ويتبدأ هذه العملية اسمها عملية المظالم، سماها القرآن يوم التغابن، الغبن وهو الظلم، التغابن يعني الناس تتحدث بشكاياتها عن مظالمها وتظل تجمع الحسنات. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الشهير المعروف الذي تعرفونه جميعا، وهو أن هناك من يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كالجبال يجرها، كتاب مليء بحسنات، إنسان يقعد يجلس من الفجر للظهر يقرأ القرآن ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من المسجد فيخرج من جيوبه ويتصدق، ثم يذهب لرعاية الأرامل واليتامى والمساكين ثم يأتي بجبال من الحسنات. ولكنه بعد هذه الجبال من الحسنات الكثيرة جدا جدا يفاجأ بأن عليه للناس حقوق. كان قاعد طول النهار يتكلم عن هذا الشخص ويغتابه ويشتم هذا الشخص ويضرب هذا الشخص ويهين هذا الشخص ويأخذ من مال هذا الشخص، فبهذه الحسنات كل إنسان يخرج من الموقف للتغابن هذا يقول له هات لي من الحسنات التي عندك. فإذا فرغت حسناته يقول له طب خلاص خد شوية من سيئاتي، ويظل العبد هكذا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس معروف، من ليس عنده مال، من لا دينار له ولا درهم. قال لا، دي بسيطة هنا وسهلة. يستلف يصبر. إنما المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكنه يأتي بصلاة وصيام وحج وصدقة، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق له أي حسنة طرح عليه من سيئاتهم فزادت عليه فطرح بها في النار، فطرح بها في النار. ولذلك إياكم وحقوق العباد. الناس اللي بيتسلوا هم ماشيين يقولوا شفت فلان امبارح عمل ايه، أما أنا شفت لك حاجة يا عم ده كذا، هذا الكلام تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيها الإخوة، ربما نفد الوقت من أيدينا، ولكن الحقيقة وقفتنا عند هذه النقطة نتمها إن شاء الله في لقاء قادم، مسألة التظالم، لأنه ستؤدي إنه حتى صحائف الأعمال لم يعد لها عندك رصيد وكل ما فيها سيذهب. نسأل الله عز وجل السلامة من كل إثم يا رب العالمين، والفوز بالجنة والنجاة من النار، ونسأل الله فضله العظيم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.